الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعي. وصل بنا الكلام إلى التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب، وهو ما يعبر عنه باستصحاب الكلي. إذ قرأنا في الحلقة الثانية أن المستصحب تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا، فاستصحاب عدالة زيد من قبيل الاستصحاب الجزئي. أما إذا استصحبنا كلي الإنسان جامع الإنسان، أو استصحبنا كلي الحدث الذي يجمع بين الأصغر والأكبر، فهذا من قبيل استصحاب الكلي. استصحاب الكلي تارة يكون جامعا بين فردين من الحكم، كاستصحاب الطلب. الطلب عنوان كلي جامع بين فردين، هما الوجوب والاستحباب. فأنا لا أريد أن أستصحب الاستحباب ولا أريد أن أستصحب الوجوب، بل أريد أن أستصحب الجامع وهو الطلب، أو أن أستصحب جنس وجامع الإلزام الجامع بين فردين، الوجوب والحرمة كلاهما إلزام. وتارة يكون استصحاب الكلي من قبيل الجامع بين موضوعين خارجيين، كاستصحاب كلي الإنسان جامع الإنسان الذي هو جامع بين فردين خارجيين بين زيد وعامر، أو استصحاب كلي الحدث جامع الحدث الجامع بين فردين، بين الحدث الأصغر وهو موضوع لحكم شرعي وبين الحدث الأكبر، أو استصحاب جامع المتنجس الذي يشمل النجاسة بالدم أو النجاسة بالبول، هذا من قبيل استصحاب الكلي الجامع بين موضوعين خارجيين. متى يجري استصحاب الكلي؟ استصحاب الكلي يجري إذا كان الأثر الشرعي يترتب على الكلي، لأن من شروط جريان الاستصحاب أن يترتب أثر شرعي على المستصحب. فتارة يكون الأثر الشرعي يترتب على الجزئي، على الفرد بما هو الفرد، فهنا لا يجوز استصحاب كلي لعدم ترتب الأثر عليه. أما متى ما كان الأثر الشرعي يترتب على الجامع على العنوان الكلي، كما إذا نذر شخص أنه إذا وجد إنسان في الغرفة أصلي ركعتين، فالأثر الشرعي يترتب على لا على الفرد وهو زيد، ولا على عمر وهو فرد، بل على كلي الإنسان. الكلام في جهتين، الجهة الأولى في استصحاب الكلي في باب الأحكام، والجهة الثانية في استصحاب الكلي في باب الموضوعات. أما فيما يرتبط بالجهة الأولى، هل يمكن جريان استصحاب الكلي في باب الأحكام كاستصحاب الطلب، الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، أو استصحاب كلي الوجوب؟ كلي الوجوب حكم، الوجوب حكم وهو عنوان كلي يجمع بين وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة. هل يمكن استصحاب كلي الوجوب أو لا يمكن استصحاب كلي الوجوب؟ هذا من قبيل استصحاب الكلي في باب الأحكام، لأن الوجوب حكمان. اعترض طبعا بعد الفراغ أنه يوجد أثر شرعي يترتب على كلي الوجوب، اعترض على جريان استصحاب الكلي في باب الأحكام باعتراض يبتني على ما هو المجعول في باب الاستصحاب. تقدم في الأبحاث السابقة أنه يوجد عدة أقوال في بيان ما هو مفاد حجية دليل الاستصحاب. النظرية التي ذهب إليها صاحب الكفاية أن مفاد حجية دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل، في قبال أن مفاد حجية دليل الاستصحاب هو الإرشاد، إما الإرشاد إلى بقاء المتيقن أو الإرشاد إلى بقاء اليقين، أو مسلك المحقق النائيني وهو التعبد، وهو مسلك الاعتبار جعل الطريقية والعلمية. بناء على أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، بمعنى أن الشارع عندما قال لك لا تنقض اليقين بالشك، معنى ذلك أن الشارع يجعل حكما مماثلا على طبق المستصحب، فإذا كان المستصحب وجوب صلاة الجمعة، معنى استصحاب وجوب صلاة الجمعة أن الشارع يجعل حكما مماثلا ظاهريا على طبق وجوب صلاة الجمعة. هذا تقدم مرارا. بناء على هذا المثلث يرد اعتراض على جريان استصحاب الكلي في باب الأحكام. حاصل الاعتراض بالالتفات إلى الأمور التالية. أولا نقول جعلوا الحكم المماثل فرع وجود المستصحب، إذا كان هناك مستصحب فالشارع يجعل وجوبا مماثلا لهذا المستصحب. المستصحب نجاسة الماء، المستصحب وجوب صلاة الجمعة، فالشارع يجعل حكما مماثلا ظاهريا على طبق هذا المستصحب. وهذا معناه أن جعل الحكم المماثل فرع وجود المستصحب في الخارج، متى ما كان المستصحب متحققا فالشارع عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، معنى ذلك جعلت حكما مماثلا لهذا المستصحب. إذن الحاصل أولا أن جعل الحكم المماثل فرع وجود المستصحب، هذا أولا. ثانيا من الواضح أن العنوان الكلي لا تحقق له في الخارج. عنوان الجامعي، عنوان الفرد، عنوان الكلي بما هو كلي بحده الكل بحد الكلية لا يوجد، لا ليس له وجود. إنما الكلي لو كان له وجود فهو موجود في ضمن أحد أفراده. الإنسان موجود في الخارج في ضمن أحد أفراده. وأما بحد الكلية بغض النظر عن أفراده لا تحقق له لا وجود له. بناء على ذلك نسألكم، ما هو المستصحب؟ إن كان المستصحب هو الفرد فالفرد له وجود في الخارج، ولكن محل الكلام أنه ليس هو المستصحب، إنما المستصحب هو عنوان الكلي. المستصحب هو عنوان الوجوب، عنوان الطلب، عنوان الإلزام، عنوان الكلي بحد كونه كليا. نقول في المقام الكلي بحد الكلية لا وجود له في الخارج، ليس له وجود إلا ضمن أفراده، فما هو موجود ليس إلا الفرد في الخارج. وأما الكلي بحد كونه كلي لا تحقق له. لماذا؟ لأنه من الواضح أنه لو كان الكل موجودا في الخارج لكان متشخصا، والتشخص ينافي الكلية. التشخص ينافي الكلية لأن التشخص معناه أن لا ينطبق على كثيرين، والكلي هو الذي ينطبق على كثيرين. إذا نقول بما أن عنوان الكلي لا وجود له بحد كليته فلا يمكن جعل الحكم المماثل على طبقه. لما تقدم أولا أن جعل الحكم المماثل فرع وجود المستصحب، والمفروض أن المستصحب كلي والكلي لا وجود له بحده الكلي. فإذا لم يكن له وجود لا يتحقق معنى جعل الحكم مماثل على طبقه لأنه لا وجود له. يقول السيد هذا الاعتراض مبني على القول بجعل الحكم مماثل، ونحن لا نلتزم بهذا القول. نحن لا نرى أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم مماثل، بل مفاد دليل الاستصحاب لا يخلو، إما أن يكون المنجزية والمعذرية، وهذا أمر معقول أن عنوان الجامع الشارع يرتب عليه التنجيز والتعديل، أو جعل العلمية بحيث يقال أعتبر الشاك في وجود الجامع أعتبره متيقنا بوجود الجامع، هذا لا محذور فيه. إذن بناء على جعل الحكم المماثل يتم الاعتراض، ولكن نحن لا نلتزم بجعل الحكم المماثل. قال استصحاب الكلي ما معناه؟ هو التعبد، لأن الاستصحاب تعبد من قبل الشارع، التعبد ببقاء للفرد، وإلا كان استصحابا جزئيا، ببقاء الجامع الكلي ما شئت تعبر. الجامع على نحوين، تارة يكون جامعا بين فردين من حكم من الحكم، نظير ماذا قلنا؟ نظير الطلب، الجامع بين الاستحباب والوجوب، أو الجامع بين شيئين خارجيين، نظير قلنا كلي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، أو كلي الإنسان الجامع بين زيد وعام، أو كلي المتنجس الجامع بين التنجس بالدم أو التنجس بالبول. طبعا متى يتعبد الشارع باستصحاب الكلي؟ إذا كان له أثرا شرعي. والكلام فيه أي في استصحاب الكلي يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في باب الأحكام نظير قلنا استصحاب كلي الوجوب الجامع بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، أو كلي الطلب والإلزام، كلي الطلب الجامع بين الاستحباب وبين الوجوب، كلاهما طلب. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب. ما هو المجعول؟ مفاده الحكم المماثل لل، فإذا كان المستصحب نجأ، فإذا كان المستصحب وجوب صلاة الجمعة، معنى لا تنقض اليقين بالشك أن الشارع يجعل حكما مماثلا للمستصحب وهو وجوب صلاة الجمعة. فيقال حينئذ تقرير الإشكال: إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، الجامع بينهما الطلب، أو بين وجوبين، الجامع بين وجوبين هو الوجوب، فإن الوجوب جامع بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر. قال: إذا كان المستصحب هو الكلي هو الجامع، اقتضى ذلك جعل المماثل له لهذا الجامع بدليل الاستصحاب، لأن مفاده جعل الحكم المماثل وهو باطل. لماذا لا يصدق جعل الحكم المماثل إذا كان المستصحب كليا؟ قال: لأن الجامع بحده، ما معنى بحده؟ يعني بحده الكلي، بما هو جامع، بما هو كلي، لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده، والجامع في ضمن فرده ليس جامعا بحده، إنما هو جامع في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب، لأن مصب الاستصحاب هو الجامع وليس الفرد بما هو فردون، ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. فما هو قابل لجعل الحكم المماثل ليس مستصحبا وهو الفرد، وما هو مستصحب وهو الكلي ليس قابلا لجعل الحكم مماثل. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، أما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من معاني، يعني إما بناء على المنجزية والمعذرية، إما بناء على الطريقية والعلمية، إما بناء على الإرشاد، الإرشاد إلى بقاء اليقين أو الإرشاد إلى بقاء المتيقن، أو أن مفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن النقض العملي. الاحتمال كلها درسناها في دليل الاستصحاب. فيمكن افتراض إبقائه، إبقاء يقين بقدر الجامع، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع، العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. هنا الشارع أو عفوا هنا صح أن يقال أنت على يقين بالجامع بجامع الوجوب المردد بين صلاتين، أو بجامع الطهارة وجامع الحدث المردد بين إما الأكبر وإما الأصغر. المجمل كيف يكون استصحاب؟ الجامع هذا يصير استصحاب الجامع، هو هذا استصحاب الجامع، الجامع بين طرفين. يعني مو شرط مثلا بين وجوب يعني طالب بين وجوب واستحباب. عنوان الإنسان بين زيد وعم، عنوان المتنجس بين الدم والبول، عناوين كلية، عنوان الحدثي، عنوان الإنساني، عنوان الطلبي، عنوان الإلزامي، عنوان الطهارة، عنوان النجاسة، هذه كلها عناوين كلية. هذا فيما يرتبط باستصحاب الكلي إذا كان الجامع من سنخ الأحكام. لكن قد يقال وينتصر لمبنى جعل الحكم المماثل بأنه يمكن لنا أن نصور جعل الحكم المماثل فيما إذا كان المستصحب هو الجامع في باب الأحكام. لماذا؟ لأن الجامع ينظر إليه بما هو صورة ذهنية على أنها عين خارج، بما هي مرآة للخارج، وهذا سوف يذكره السيد قدس سره بعد قليل. يقول العنوان الكلي ليس الحكم ينصب عليه بما هو صورة في أفق الذهن التي عبرنا عنها بالصورة بالحمل أحسنتم الشاعر، إنما الصورة الذهنية ينظر إليها بما هي صورة بالحمل الأولي. وما معنى أن ينظر إليها كصورة بالحمل الأولي؟ يعني بما هي مرآة إلى الخارج. فحينئذ إذا كانت بما هي مرآة إلى الخارج نقول يصح جعل الحكم المماثل على طبقها، لأنها تنظر إلى بما هي عين خارج فلها وجود، بما هي عين خارج فيصح جعل الحكم المماثل على طبقها. إلا أن يرجع إشكال آخر، أن هذا سوف يكون من باب استصحاب سرد وليس استصحاب كلي. إذا كانت الصورة في الذهن عين الخارج وليس في الخارج إلا الأفراد، إذن المستصحب ليس هو إلا الفرد. لكن هذا إشكال آخر، نقول يعقل جعل الحكم المماثل لكن سوف يكون المستصحب هو الفرد. هكذا أجيب عن مبنى من يقول بالحكم المماثل. خب، وأما الجهة الثانية وهي فيما إذا كان المستصحب في باب الموضوعات، نظير استصحاب كلي الإنسان الجامع بين موضوعين، بين شيئين خارجيين، بين زيد وبين عمرو، أو استصحاب كلي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، أو استصحاب كلي المتنجس الجامع بين البول، متنجس هذا الثوب بالبول أو بالدم، يعقل أو لا يعقل؟ هنا ينشأ اعتراض. حاصل هذا الاعتراض، قلنا في أول البحث أن من شروط جريان الاستصحاب أن يترتب أثر على المستصحب، أثر شرعي. ما لم يترتب أثر شرعي على المستصحب لا يجري الاستصحاب. بناء على هذا الركن قد يقال بأن الآثار الشرعية تترتب على الأفراد بما هي أفراد، تترتب على العناوين التفصيلية بما هي عناوين تفصيلية، ولا تترتب على الجامع على الكلي. فالشارع ماذا يقول؟ يقول إذا أصابك دم فاغسله. إذن الغسل الذي هو أثر، الغسل الذي هو أثر شرعي ترتب على ماذا؟ على الدم بما هو فرد. إذا أصابك دم رعاف أو إذا أصابك بول فطهره. الطهارة التي هي أثر شرعي ترتبت على الفرد، على البول بما هو موضوع لحكم شرعي، ولم يترتب على الكلي على جامع الحدث أو جامع النجاسة أو جامع الطهارة أو جامع المتنجس. إذن الآثار الشرعية إنما تترتب على الموضوعات على الأفراد، ولا تترتب على العناوين الكلية. بناء على ذلك نقول إذا لم تترتب الآثار الشرعية على العناوين الكلية على الجوامع، يجري الاستصحاب فيها أو لا يجري؟ لا يجري، لأن من شروط جريان الاستصحاب ترتب الأثر الشرعي على المستصحب، والمفروض أن المستصحب هو الجامع هو الكلي، وهذا المستصحب لا يترتب عليه أثر شرعي. الذي يترتب عليه الأثر الشرعي هو الأفراد، والمفروض أن الأفراد ليست هي المستصحبة، محل الكلام في استصحاب الكلي. فنقول ما هو المستصحب وهو الكلي لا يترتب عليه أثر شرعي، وما يترتب عليه أثر شرعي وهو الفرد ليس هو المستصحب. إذن لا يجري استصحاب كل لعدم ترتب الأثر الشرعي عليه. أجاب السيد قال ما مرادكم أن المستصحب إذا كان هو الكلي لا يترتب عليه أثر شرعي؟ هل معنى ذلك أن إذا لوحظ لسان الدليل الشرعي وجدنا أن الدليل الشرعي يرتب الآثار على الأفراد؟ مثلا إذا لاحظنا الروايات ولسان الأدلة الشرعية نجد أن لسانها هو ترتب الأثر الشرعي على الأفراد. إذا أصابك دم، إذا أصابك بول طهره اغسله. يقول إذا كان هذا هو المراد فنقول قد يكون لسان الدليل هو ترتب الأثر الشرعي على العنوان الكلي. نظير حرمة مس الكتاب، حرمة المس الذي يترتب على عنوان الحدث، عنوان الحدث عنوان كلي يترتب عليه أثر شرعي وهو حرمة المس، وعنوان الحدث جامع بين موضوعين بين الأصغر والأكبر. إذن لا مانع أن يؤخذ في لسان الدليل عنوان جامع ويجعل ترتب الأثر الشرعي على هذا العنوان الجامع. نظير ما قلنا عنوان الحدث يترتب عليه أثر شرعي وهو حرمة المسي، إلا أن يقال على هذا الجواب أن الشارع إذا أخذ عنوان الجامع كعنوان الحدث ورتب عليه الأثر الشرعي بأن قال إذا أحدثت يحرم عليك مس القرآن، إذا أحدثت يحرم عليك مس القرآن، حرمة المس أثر شرعي ترتب على عنوان الجامع وهو كلي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر. قد يقال أن الشارع إذا أخذ في لسان الدليل عنوان الجامع وجعل الأثر الشرعي مترتب عليه، الشارع عند أخذه عنوان الجامع لا ينظر إلى الجامع بما هو جامع بحده الجامعي، بل ينظر بما هو مرآة للخارج، بما هو معبر عن الخارج وليس بالخارج إلا الفرد، فرجع أن الأثر يترتب على الفرد ولا يترتب على الجامع. صحيح صياغة لسان الدليل جعل الأثر ترتب على الكلي وهو كلي الحدث، لكن الشارع لا ينظر إلى الحدث كعنوان كلي في أفق الذهني، بل بما هو عين الخارج، بما هو معبر عن الخارج، بما هو طريق إلى الخارج، بما هو مرآة للخارج، فليس في الخارج إلا الفرد، فالأثر ترتب على الفرد بواسطة الجامع، فالجامع ليس إلا واسطة لينظر إلى الخارج، وإلا الأثر ترتب على الفرد الموجود في الخارج بواسطة الجامع، فالجامع ليس إلا واسطة، ليس إلا طريق لأن ينظر إلى الخارج. فرجعنا أن الأثر لا يترتب على الجامع، فحينئذ لا يجري الاستصحاب، لأن من شروط جريان الاستصحاب وجود الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب. قال وين وصلنا؟ وأما في باب الموضوعات، باب الموضوعات قلنا كاستصحاب الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، أو استصحاب الإنسان الجامع بين زيد وعم. قل وين الأثر هنا إذا كان المستصحب الإنسان أو زيد وعم؟ قل في النذر، إذا نذر الإنسان أنه إذا كان زيد موجود في الغرفة أتصدق مثلا، إذا وجوب الصدقة أثرا شرعية ترتب على المستصحب. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع، والمفروض أن الفرد ليس هو المستصحب، لا على الجامع بعنوانه بحده الجامعي، فلا يترتب على استصحابه أثر، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. نعم، لا، هناك جعل الحكم المماثل، أنه لا يتصور جعل حكم مماثل، بغض النظر هناك الأحكام هي بنفسها أحكام شرعية، المستصحب هو نفسه حكم شرعي، ليس موضوع خارجي حتى نقول ترتب الأثر، هو نفسه حكم شرعي. هنا في باب الأحكام نستصحب نفس الحكم الشرعي، واضح الحكم الشرعي بما هو حكم شرعي مناط لدليل حجية الاستصحاب. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي، هذا الجو أنا ما أريد، هو حار وأنا شوي ساعة، هذا الساعة 7 تبو الساعة 10 مصبح. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العناوين، على العنوانين التفصيليين، يعني الأصغر والأكبر زيد وعمر، البول والدم للفردين، فيرد عليه أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المس، حرمة المس أثر شرعي مرتب على جامع الحدث، جامع الحدث بين فردين الأصغر والأكبر. وإن سلم الآن، هنا هذا هو الجواب، هذا اعتراض على الجواب، وإن سلم، يعني يأتي القائل ويقول نحن نسلم أنه يمكن في لسان الدليل أن يجعل الأثر مترتب على الجامع، لكن أي جامع؟ الجامع بما هو بالحمل الشائع أو بما هو بالحمل أول يقول بما هو بالحمل بما هو مرآة. وإن سلم ترتب الحكم في دليله في دليل في دليله يعني في دليل الحكم على الجامع والدعية، يعني نحن نسلم أنه يمكن أن يكون الأثار في لسان الدليل انصب على الجامع، لكن ندعي أن هذا هو الإشكال، ندعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج، طريق إلى الخارج، مرآة للخارج، لا بما هو مفهوم ذهني، وليس في الخارج إلا الفرد، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج، وليس في الخارج إلا الفرد، فرجع الأثر الشرعي إلى أن يكون مترتبا على الفرد لا على الجامع. يقول السيد في الجواب سيرد عليه أنه صحيح أن الأثر الشرعي لا يترتب على الجامع بما هو صورة ذهنية وبما هو بالحمل الشائع، هذا صحيح، ولكن الأثر الشرعي يترتب على الجامع وعلى الصورة الذهنية بما هي طريق ومعبر إلى الخارج. ما قاله المدعي صحيح، لكن يجب أن نضيف إليه أمرا، وهو ما تقدم في مبحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية في الجزء الأول أن الحكم وأن الحاكم الذي يريد أن يجعل حكما، هذا الحاكم عندما يريد أن ينشئ حكما ويعتبر حكما، هذا الحكم هل يصبه على الفرد الخارجي أو يصبه على العنوان على المفهوم على الصورة؟ تقدم أن الحاكم إذا قال تجب الصلاة وجوب الصلاة هنا ليس منصبا على الصلاة التي في الخارج، وإلا إذا قال تجب عليك الصلاة والمراد بالصلاة هي الصلاة المتحققة خب هي متحققة في الخارج تحصيل للحق، إذن وجوب الصلاة وكل حكم من الأحكام الشرعية إنما ينصب على العناوين وليس على الأفراد. فإن قل إذا كان الحكم الشرعي ينصب على العنوان، يعني هل أن الشارع إذا قال تجب الصلاة وكان المراد هو عنوان الصلاة يريد يعني أن تأتي الصلاة أن تستحضر صلاة في ذهنك؟ لا، يقول ينصب الحكم على عنوان الصلاة بما هي طريق إلى الخارج، بما هو هي يراد تحقيقها في الخارج، بما هي عين الخارج، وهذا لا فرق سواء كان الحكم ينصب على عنوان كلي كعنوان الحدث أو حتى على عنوان فردي. فإذا قيل مثلا اغسل هذا الدم، هل المراد اغسل هذا الدم وجوب الغسل هنا ينصب على صورة الدم بما هي في الذهن أو على صورة الدم بما هي مرآة للخارج؟ بما هي مرآة للخارج، ولا يريد الشارع اغسل الدم يعني الدم المتحقق في الخارج. الحاكم الشرعي إذا أراد أن يجعل حكما سواء كان هذا الحكم هو حكم لعنوان كلي عفوا لكلي أو لفرد، جميع الأحكام إنما تتعلق بالعناوين لا بالأفراد بما هي متحققة من دون فرق بين كلية و فردية أو جزئية، جميع الأحكام إنما تنصب على العناوين بما هي عناوين ينظر إلى أنها عين خارج، ولا ينصب الحكم على الفرد الخارجي. إذن بناء على ذلك نقول سواء أخذ في لسان الدليل أن الأثر الشرعي يترتب على الفرد أو يترتب على الجامع. الأثر الشرعي المترتب على الفرد مثاله قلنا وجوب الغسل المترتب على الدم، المترتب على الجامع حرمة المس المترتب على جامع الحدث، سواء كان فردا كان عنوانا كان كليا، دائما الأحكام تنصب على العناوين. هذا العنوان إن كان عنوان لفردين فهو يشير إلى الفرد، وإن كان عنوانا لكلي فهو يشير إلى الأفراد المتحققة في الخارج. إذا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، أن جميع الأحكام لا تتعلق إلا بالعناوين، سواء كانت أحكام لفرد أو أحكام لكلي، دائما الحكم يتعلق بالعنوان لا يتعلق بالخارج بما هو في الخارج. بناء على هذه المقدمة نقول في المقام، إذا صح افتراض أن الأثر الشرعي يترتب على الجامع، ولا معنى لأن يقال يترتب على الفرد في الخارج بما هو فرد في الخارج. جميع الأحكام جميع الآثار إنما تترتب على العناوين بما هي معبرة عن الخارج. إذا من قال لكم أن الأثر الشرعي لا يترتب على الجامع؟ بل الأثر الشرعي يترتب على الجامع، والأثر الشرعي أيضا يترتب على الفرد، لكن أي فرد؟ بما هو عنوان، بما هو عنوان يترتب عليه الأثر الشرعي، لا بما هو متحقق في الخارج. فهذا لا فرق فيه بين كونه فردا أو كونه كليا. قال فيرد عليه أن موضوع الحكم، الحكم محمول، ما هو موضوعه؟ الوجوب محمول، هل موضوعه الصلاة التي في الخارج أو موضوعه الصلاة التي بما هي عنوان؟ بما هي عنوان. وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء، يعني لا معنى لأن يصب المولى الحكم على الخارج مباشرة، يعني يريد المولى أن يقول تجب الصلاة الموجودة في خب إذا كانت موجودة في الخارج هي موجودة، كيف أنا أوجدها؟ تحصيل الليل للحاصل. إذن المولى يريد أن يقول تجب الوجوب يتعلق بعنوان الصلاة، بعنوان الصلاة بما هو مرآة للخارج. قال ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين. ما معنى بلا توسط عنوان من العناوين؟ يعني عنوان الكلي أو عنوان حتى الفرد، لأن حتى الحكم لا ينصب على الفرد بما هو متحقق في الخارج، بل ينصب على عنوان الفرد بما هو مرآة للخارج. وإلا لا أساسا لماذا يقال الحكم الشرعي اعتباري؟ الحكم هو أمر اعتباري، وجوب أمر اعتباري، حرمة أمر اعتباري، والاعتبار متحقق في الخارج أو في الذهن. أحسنتم، في الذهن. فإذا كان المحمول في الذهن وهو الحكم لا يقل أن يكون الموضوع هو الخارج، لابد أن تكون أن يكون مصب ما في الذهن هو ما في الذهن. قال لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، وكما أن العنوان التفصيلي الذي يشير إلى الفرد يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الإجمالي، العنوان التفصيلي نظير عنوان زيد، العنوان الإجمالي نظير عنوان الحدث، كلي الحدث، عنوان تفصيلي نظير عنوان هذا الدم، العنوان الكلي نظير عنوان جامع حدث والإنسان وبما ذكرناه. هنا يريد إشكال. لا عنوان الفرد بما هو مرآة للخارج. نعم. لا نريد أن نقول أن الأحكام دائما تتعلق بالعناوين، سواء عناوين فردية تفصيلية أو عناوين. المستشكل كان يقول أن الآثار تترتب على الأفراد في الخارج. السيد الصدر يقول الآثار لا يعقل أن تترتب على الخارج، بل دائما تترتب على العناوين، سواء عناوين فردية تفصيلية أو عناوين كلية. فيريد أن يثبت أن الأثر يمكن أن يترتب على العنوان من دون فرق بين كونه عنوانا تفصيليا أو عنوانا كليا. إذن الأثر يترتب على العنوان الكلي، فيمكن استصحاب العنوان الكلي. اكتبت شيخنا. يريد أن يقول دائما العناوين دائما الآثار تترتب على العناوين، ولا يوجد عندنا أثر وحكم ينصب على الفرد بما هو في الخارج، بل على الخارج بواسطة ماذا؟ هذا العنوان الذي يشير إلى الخارج. ما المكتبتي؟ نحن نستصحب الكلي، لا نريد أن نستصحب الجزء. وهو ما هو هذا؟ أي استصحاب؟ العناوين الفردية. لا نريد استصحاب العناوين الفردية الآن، نحن نريد أن نستصحب العنوان الكلي. الإشكال لا يمكن استصحاب العنوان الكلي لأنه لا يترتب عليه أثر. يقول سيد من قال لا يترتب الأثر الشرعي؟ جميع الآثار الشرعية تترتب على العناوين، سواء كانت عناوين لأفراد أو عناوين كلية. نريد أن نستصحب الكلي، لكن نريد أن نثبت أن هذا العنوان الكلي يمكن أن يترتب عليه أثر شرعي. فيقول السيد إذا كان الأثر يترتب على عنوان الفرد من باب أولى أنه يترتب على عنوان كلي، لأن كلاهما عنوان. يبقى إشكال فقط أشير إليه، أن هذا العنوان الكلي بما هو مرآة للخارج. هذا العنوان ما هو إلا واسطة ليرى به إلى الخارج، لينظر به إلى خارج. وبعبارة منطقية في مبحث الكلي الطبيعي، أن هذا العنوان الكلي هو عين الخارج، لأن ليس الكلي إلا أفراده. إذن هذا الكلي هو عين الأفراد. إذن سواء كان الاستصحاب هو عنوان الفرد أو عنوان الكلي، فالفرد والكلي شيء واحد. إذن يأتي هنا السؤال، إذا كان الكلي عين الفرد، لأن الكلي ليس إلا في ضمني، نحن ما عندنا. تقول ما هو الإنسان؟ أقول ليس الإنسان إلا زيد، ليس الإنسان إلا عمرو، ليس الإنسان إلا باكر. إذن الكلي عين الفرد. إذا كان الكلي عين الفرد، إذن ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الكلي؟ هو عين الفرد. إذا لماذا كانت تقول استصحاب كلي واستصحاب جزئي، والمفروض أن الكلي هو عين الفرد؟ فما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بعدما قلتم أن الكلي هو عين الفرد؟ الجواب عن هذا الإشكال يأتي، والحمد لله رب العالمين.